بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الخامس بعد المئة الرابعة على واحد. هذا شريط يحوي مجلسين، الأول حول أحكام الحج، والثاني أسئلة أثناء الطواف حول الكعبة وبين الصفا والمروة. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري. فأشهر الحج التي ذكرها الله عز وجل، أو بعبارة أخرى أدق، أشار إليها هي ثلاثة. ذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم جاءت السنة كما هي عادتها مع القرآن دائما لتبين هذه الأشهر التي أشار إليها في الآية الكريمة، فهي شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة. فإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج على أي نوع من أنواع الحج الثلاثة، فيجوز أن يحرم في أول شوال. فلو أنه أحرم قبل شوال فمثله كمثل من يحرم بالصلاة قبل دخول وقتها، فكما أن هذه الصلاة التي أحرم فيها قبل وقتها هي غير مقبولة لأنها جاءت في غير الوقت المحدد لها شرعا، كذلك من أحرم بالحج في غير هذه الأشهر الثلاثة فلا يكون قد حج. ومن هنا يقول مثل الشامي أو السوري: حج فلان والناس راجعة، كناية أن هذا ما له حج لأنه انتهى وقت الحج. فإذا لمن كان قاصدا الحج إلى بيت الله الحرام له أن يبدأ بالإحرام في أول شهر شوال. انظر الآن ماذا يترتب على من بدأ بالإحرام في أول شهر شوال. قلت بأن الحج له عند العلماء ثلاثة صفات أو أنواع: حج الإفراد، وحج القران، وحج التمتع. وحج التمتع هي أفضلها يقينا، بل هو الواجب الذي لا يجوز للمسلم أن يتساهل يحرم بغير حج التمتع. لكن المسألة خلافية منذ القديم، وكما قال رب العالمين: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك تجد الجماهير من الحجاج يحرمون بالحج المفرد. وهداية الناس، طبعا كل الناس، هذا أمر مستحيل، لأن الله عز وجل هكذا شاءت إرادته حين قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الآية. فالذي يقع، عليكم السلام ورحمة الله، أن قد يحرم بالحج بعض الناس في أول الشهر الأول من أشهر الحج وهو شهر شوال كما ذكرت آنفا، فلازمه حين ذاك أن يظل في إحرامه حتى يوم النحر. إذا أفاض من المزدلفة وجاء إلى جمرة العقبة في منى فرماها فقد تحلل الحل الأصغر في رأي للعلماء وهو الأرجح، ورأي الآخر أنه لا بد أن يضم إلى رميه إما الحلق وإما النحر. المهم بعد انقضاء شهر شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، في كل هذه الأيام كان محرما، لا يحل له أن يقص شعرا ولا ظفرا ولا أن يواصل زوجته أو يتصل بها ونحو ذلك من الأحكام التي جاء إشارة إليها في الآية السابقة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتطول مسافة هذا المحرم بالحج المفرد، وفي ذلك حرج كبير، لعله هو ما أقول السبب أو من الأسباب التي قرر الشرع الحنيف أخيرا الأمر لمن كان قد أفرد الحج بأن يفسق هذا الإفراد ويجعل حجه تمتعا ثم يتحلل، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى. فإذا أشهر الحج ثلاثة، يجوز للمسلم أن يحرم في هذا في شهر من هذه الأشهر الثلاثة. هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام بالحج. فإذا كان مفردا أو كان قارنا لم يسق الهدي فيظل وجوبا في إحرامه، وفي ذلك حرج كبير. أما إذا كان لم يسق الهدي القارن، إذا كان لم يسق الهدي فحكمه حكم الحاج الذي أفرد حجه، فلا بد من أن يفسخ الحج إلى عمره. ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما حج التمتع، لأنه يبدأ بالعمرة فيتحلل منها في ظرف يوم أو يومين، ثم ينتظر حتى يدخل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذي قبل عرفات، ففي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن كان قدم بين يدي هذا الحج العمرة كما هو شأننا اليوم. هذا جواب ما سبق من السؤال. إخوة الإيمان، نحن الآن نطوف حول الكعبة وبين الصفا والمروة. شيخنا عيدنا بينها عن الشرب قائما، شيخ لا يدخل في ذلك كل ما ومنها ما يخطف شربه زمزم قائما، ليس فيه بيان أنه تقصد ذلك بدون عذر تعبدا، يعني لكثرة الزحام ولم يجدوا ما يقول. هذا يدلنا شيخ كلامك الأول الله يرضى. قال هذا الصحابة، الصحابة يرضون عليه في كل مكان. كيف؟ الصحابة يرضون عليه يوسعون له حتى يوسع عليه الصلاة والسلام. لا، هو من هدي يعني السلام كما جاء عن ايش اسمه عبد الله بن قدام العامري. نعم. انه رأى الرسول عليه السلام في الحج وهو يمشي مع الناس لا طرد ولا إليك كما يفعل الأمر والملوك. الرسول عليه السلام لم يكن متميزا على أصحابه، وليس هناك من يقول طريق يا سلام. ولذلك فشدة الزحام وارد. يضاف إلى ذلك ما هو جواب لماذا شرب القائمان؟ لابد من دليل. فإن قيل شرب قائما تعبدا نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وبخاصة أن هذا الشرب يدخل في عموم قوله عليه السلام لا تشربوا من قيام. ولمن قال وهو يشرب لمن رآه يشرب قائما قال له قي. فإذا قيل بأن شرب ماء زمزم السنة فيه من قيام. خالد عبد يلا كان عندي جب زمزم فكان جالسا فوقف ولا هو هذا كذا لا اله الا الله منشوفهم في المجالس دائما هكذا يصعدون. بالنسبه للمفرد في الحج هل علي يعني المفرد وليس المنفرد؟ المفرد ما باله عليه حج عليه ان يقدم هدي؟ عليه ان يقدم هدي بعد ان يفسخ الحج المفرد الى عمره. طب وزن الفسخ ما يجوز، لقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بأن يفسخوا حجهم إلى عمر. وقال هو عليه السلام لو استحقتم بأمري ما استدبرتم لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس. فأمر الذين كانوا أفرجوا أن يحلوا فينقلب حجهم إلى عمرة، ثم يظلون هكذا متحللين من الأحرام إلى اليوم الثامن اللي هو يوم التروية. يوم التروية يهلون بالحج فيكون قد جمع الله لهم حج وعمرة، وحينئذ يأتي الهدي. أما لو فرضنا إنسانا مفردا لعذر شرعي فليس عليه هدي، لكن ما يفعله عامة الناس من قصد الإفراد دون أي عذر شرعي فهذا خطأ مخالف للسنة. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ نعم كيف حالك؟ فهمتني؟ نعم. يعني شو الصورة النادرة؟ مثلا رجل ضاق عليه الوقت ولا يستطيع أن يدخل مكة ويطوف ويأتي بالعمرة، وإنما يأخذ طوال إلى وين؟ لمنى وعرفة. هذا حج مفرد، هذا ليس عليه هدي. يا سلام، هذه الصورة تقريبا الوحيدة شيخنا. لا ليست وحيدة، مثلا الحائض سيدة عائشة انقلب عمرتها إلى إيه؟ إلى عمرة. نعم. إلى حج مفرد. نعم. عمرتها بسبب حيض. أيوة. فهكذا ممكن نصور يعني حج مفرد، لكن بصور ضيقة. لا ضيقة جدا. نعم نعم. يعني بدون ما يقصد الرجل إلا أنه غلب على أمره. نعم نعم نعم. أنا مش تعبد ابتداء ما يفعله الناس. نعم, نعم. اليوم هذا خطأ. طيب متبارك الوقت. يلا تفضل. وحتى لو جاء من ثلاث ايام او اربع برضه، ولو ساعه من النهار، لو جاء من ثلاث ايام او اربع، لو ساعه من النهار. نعم. يعني جاء مكه يطوف ويسعى ويتحجر ثم يذهب الى منى. يبرد على فكره شيخي، بالنسبة لبعض الناس بعد الطواف أي نعم يصلون ركعتين ومن ثم يشربون من فوق الزمزم يعني من الأبيار، هل يجوز هذا؟ يجوز أخي، لأنه قضية شرب الزمزم ما هو من أركان الحج أو من واجبات الحج، إنما هو من سنن الحج. نعم. فكلما استطاع الإنسان أن يقتدي الرسول عليه السلام فيشرب من البئر مثلا. نعم. مباشرة كما فعل الرسول يكون هذا هو السنة. الآن ليس من الممكن، إذا من أقرب نقطة تتصل بإيه؟ بالبئر. نعم. تدري بما؟ نعم. لتشديد العلماء على تغطية الوجه، فأصبحت المرأة الصالحة لا تفرق بين كونها محرمة أو غير محرمة. حتى بلغني عن بعض المتدينات السلفيات المقتنعات بوجود تغطية المرأة لوجهها بعد أن عرفنا من طرفي أو من طرف غيري قول الرسول عليه السلام لا تنتقد المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين، قلنا نحن نتنقب وندفع عليه الفدية. هذا هو الدين. عينك كنت عينك بيقول عندنا المخالفة يعني متايا. السلام عليك، كيف حالك؟ طيب لا باس لا باس. لا هو المشكلة الربط، الربط وإنما الصدر هو المباح. يعني نعم، سواء كان من تحت العينين وهو النقاب أو كان الشد على الجبهة وهو المنديل المعروف اليوم، كله منهي عنه. أما إذا أجلت على وجهها هو المخرج. في هنا هنا لا. ما أذكر المرة، لا ما أذكر إلا هنا بالصفة بالمرة تقول أفضل. نعم هذا الشوط الأول، في ناس بيعتبر رايح جاي الشوط الأول. نعم رايح جاي شوطين. نعم ماذا نقول يا شيخنا؟ خفض الدعاء إلى القبلة. نعم لا يأكل ولا يحرك يديه. لا لا ليس بتحريك يديه. الله أكبر. يدعو بما يشاء بين التكبير وبين التهليل. نعم مما يتعلق بصالحه في حياة الدنيا. نعم يطوفون وهم غطوا وجهها أو تسعى وهم غطوا وجهها. لا هو تغطي صح يا شيخ. السد الجائد. السد الجائد. السد الجائد. السد الجائد. السد الجائد. أما الانتقاب. نعم جزاك الله يدل على وجوههم مين إن أيوة بس عن قصد إنه أنا أيوة أيوة ما شاء الله فعلا فرد طيبة فرد صبره الرنع من الرأس رب إن هون أو هون. لا يا سلام فعلا لذلك الحمد لله وحده كل في كل صوت كل نجوم في كل صوت. نعم الحمد لله وحده انجز وعده ورسل عبد الله عبد المجد في كل شوط ثاني هناك. لا لا بكل شوط في الصبح مش في سعد عند النجوم من برا والصبح. ما ما هو هناك طوف بس ليس عند النجوم. اما عند السير والشفائي ما في شيء اذا هو شيء مطلق. السلام عليكم. هذا الذي دخلته يا شيخ انا عايز رأفت هنا واحمر. كيف؟ رأفت أنا حطيت لكم السلام. عامق الشيخ هذا كمان. هذا عن أم سلمة لا بأس به. طبق في الورحم وتقرب وتجاوز عن مسالم. إيه. إن كانت الله العز الأكرم. نعم. صارت بكذلك بين العالمين. ما في بأس. إيه نعم. وإن كان ما هو مرفوع لكن موقوف من صحابي أو صحابية في خير وبركة. قال الأولى في حق من يطوف اللي يكون راكبا أو ماشيا، وهل يمكن هذا اليوم العربية؟ لأن إذا أمكننا مشيا هذا خير كبير. في عربية حلت محلها كيف؟ العربية حلت محل الدابة. هذه العربية اليوم ليس مركوبة الأقوياء مثل الرسول عليه السلام، وإنما كما سبق مركوبة العجائز. شيخنا ثم ركوب النبي عليه السلام وطوافه على دابة لبيان الجواز وليس هو الأصل، أليس كذلك؟ لكن يمكن أن يتمسك بعض الناس لكن بالظواهر. أما لكن الأصل فيها ما ذكر بلا شك. نعم، لأنه في نفس الرواية ليراه الناس. يا سلام، يعني هذا النص قاصي أنه لم يكن تعبدا. نعم إنما لبيان الجواز بحاجة ليراه الناس ويسألوه كاستلامه بالمحجن الحجر بالمحجن. شيخنا، يعني لو مثلا باب التيسير على الناس، لو عنده هون قسطات مثلا تقول الكهربائية ممكن الإنسان يوقف عليها، بجوز مثل هيك؟ لا. يعني لا، لا يجوز. أنا شرب زمزم ليراه الناس كذلك عليه الصلاة والسلام. كيف؟ شرب زمزم واطل. إيه؟ شرب النبي عليه الصلاة والسلام واطل ليراه الناس كذلك. هو الفرق هذا تعليل عقلي ممكن. نعم. أما ذاك تعليل مروي، يعني جابر بن عبد الله الأنصاري لما روى طواف الرسول راكبا قال ليراه الناس وليسألوه، ففي فرق بين الأمرين، وإن كان هذا التعليل ممكن أن يكون مقبولا. شايف خار بيسد المسافة. نعم. شايف خار بيسدوه. ما رأيك بالسعي في الدور الأول؟ لا أرى منه مانعا إذا احتاج إليه، أما الأصل فهو هذا. أنا هو سؤال الشيخين السعي فوق. نعم، بين الميلين، تعرف هذا ولا لا؟ نعم. فإذا لماذا ما تسعى مع الساعين وأنا غير محرم؟ أنت غير محرم؟ نعم. كويس، أحسنت. متى اعتمرت؟ اعتمرت منذ 86. منذ 4 سنوات. في هذه المرة؟ لا، في هذه المرة اعتمرت لحوالي أسبوع. أسبوع؟ نعم. طيب، يعني أنت حاج. حاج، نعم. قدمت العمرة بين يدي الحي وتحللت. نعم. جميل. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده وصفا وأصيلا، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده 3 مرات. هي في مجموعة في الكتاب المعروف له الحاوي للفتاوي. حاوي الفتاوي؟ إيه. شيخ فيها السؤال هنا. شيخ فيها السؤال هنا. نعم. السلام عليكم يا شيخ. واحد اعتمر ولكن قصر من لحيته، لحيته يعني مش هل يعني ما بلغت القدر السنة، وقصر منها. نعم، قصر من لحيته. تعريف فقط قصر منها مشان يعني، وبدون ما قصر الشعر شيء أبدا. إيه، وربنا يقول ماذا؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين، مش لحاكم، غريبة يا شيخ. شيخ ممكن هذا طبعا بعد ما يحلق ان يقصنا اللحمة بعد القبضة. الطواف فيه نص، السعي ليس فيه نص، او موضع اجتهاد. الذي يتبادر لواحد مثلي انه السعي تابع للطواف، بعدين السعي نفسه سمي طوافا في القرآن، فإذا يأخذ حكم إيش الطواف. لما الرسول قال لعائشة وقد حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، فهذا طواف فيدخل. والله لم في عموم هذا النص. الذي مثلا يريد أن يقول لا السعي له الثواب له الطهارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو مكلف أن يأتي بالدليل، وإلا في الأصل ما شرحته أنفا. طيب هذا غير محلول، وجايدة هون بها الزحمة هين كانين تيجي خلاص تاتع عمرتها جالسة واقفة للصلاة الله أعلم. ما أظن لو كان كذلك من حشرت هنا. وين دي مكاننا الآن نصلي؟ وكيف ترفع للمشايخ هذولا يعني متعجب. في شيء بيختار في شيء ما بيقدر يغير الوضع. ما ورد الرب العالمين في الدعاء ورد الدعاء هنا في الدعاء بين المستجاب بين الأذان والإقامة لكن بيقول لك على يدين والله Thank you. لو هذول الأئمة اللي بيصلوا في الناس لو كل صلاة من الصلوات نبهوا على شيء واحد بس شيء واحد الأمة تتعلم ولا لا يا شيخ؟ والله لأنه يقصرون في كل بلاد الدنيا. الله أكبر. لأنه صارت وظيفة رسمية مع أمير شعري الإمام أنه في عليه مسؤولية شرعية. الله أكبر. لا بعد توقفت ما اخذت الا شوطين وجدت ازدحام شان النساء فتوقفت قلت بعد الصلاة ثلاث ملايين مبالغة ثلاث ملايين اليوم من الذي يربيهم من الذي يعلمهم هذول يجب ان يمضي عليهم سنين طويلة وبينهم عشرات من العلماء السلفيين المربين المرشدين المهذبين حتى يكون الجماعة دون هالثلاث ملايين على قلب رجل واحد فهم الإسلام وتطبيق الإسلام. يومئذ يمكن هذا العدد الضخم أن يعمل شيئا تجاه الحكم الكافر. أما الآن ما في عندهم زاد ما في عندهم وقود سوى الإسلام. أما ما هو الإسلام وهل تأدبتم بأدب الإسلام؟ ربك أكثر في العالم الإسلامي مفقود مع الأسف. لا أترك على يا الله متمسك بالسنة كان يزاحم على تقبيل الحجر حتى يدمى أنفه. الله أكبر. مع أن الرسول وصى أباه لا تفعل تزاحم على حجر الأسود. فإذا رأينا مثل هؤلاء الناس نقيس بابن عمر. لكن هون ايش معنى الزحام؟ لم يكن الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم طردين يعني يكونوا يسح الطريق صحابة كان هذا الحديث عن زمزم. أما الآن ما سمعت سؤاله قالي أنت ذكرت الموضوع بالسريع أنه ما كان يتقدم أحد للرسول صلى الله عليه وسلم يسفحون الطريق ينهرون الناس ويطردونهم هذا اللي فهمت فذكرت الصحابة قلت بن عامر أو عامر اسمه عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر حقا قدامة ابن عبد الله العامري قدامة ابن عبد الله العامري وروايته قال على ضبط روايته قال ان الرسول رأوه يحدث النداء يمشي مع الناس لا طرد ولا اليك ولا اليك لا طرد ولا اليك تفرق شيخ عن واحد مثلا كبير او امرأة يحجب عنها الاذى والمقصود هذا يعني تنبيه الرسول عما يفعله الأمراء والكبار ولا مساعدة العدول هذا شيء ثاني. هذا الشوط الخامس الشيخ أيوة. فأقول بالنسبة للحزبية هذه في بلادكم أو في هذه البلاد لا تشرح الإسلام لأنها تفرق الأمة وتجعل الجماعة الواحدة وهي مسلمة جماعتين وأحساب أخرى جماعات أخرى، وهذا هو سبب الضعف، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أما هذا التكتل وهذا التحزب لو مشى على طريقة التعليم هذه الصخرة شيخنا الثابتة هي القديمة اللي وين هذا الجزائري؟ لو أن هذا التكتم لم يأخذ صبغة سياسية وإنما صبغة دينية وتعليمية وتربوية لكان فيه خير كبير. لكن قبل أن يقوم المسؤولون أو المسؤول عن هذه الجماعة الكثيرة بتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم التربية الإسلامية أثار حماسهم ضد الحاكم الكافر أو على الأقل الفاسق، فهو بإثارته لحماس هؤلاء يثير بالمقابل حماس الحكام هؤلاء، وحينئذ لابد من أن يقع انفجار، وهذا الانفجار نحسبه انفجارا ماديا محضا. أما الحكام فواضح دفاعا عن كراسيهم وعن حكمهم بغير ما أنزل الله، أما أولئك فحماس مش قائم على أصول التربية الإسلامية، وهم في الواقع كما هو مشاهد في كثير من البلاد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لأنهم ما أبوا التربية يعني. ولذلك أول صدام يقع بينهم وبين أولئك الأحكام فسينخرط عقد تجمعهم، ولا يبالي الإنسان يومئذ إلا بنفسه. ما هو السبب؟ ما في تربية إسلامية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام 13 سنة في مكة كما هو معلوم يعلم الناس ويدور للتوحيد، لكن ما في تربية تجميع تكتيل إلى أن أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة. هناك بدأ التجمع السياسي، وكان قد اختار أنصارا من كبار الصحابة الذين رباهم على عينه ورباهم كما يريد هو، ولذلك نصرهم الله مع قلة عددهم على الكفار مع كثرة عددهم. اليوم العكس تماما، لا شك أن هؤلاء 3 ملايين أكثر من أنصار الدولة عددا، لكن قد تكون الدولة أكثر عددا، لأنه ما يستطيعون أن يصمدوا لعدم وجود التربية الإسلامية الصحيحة مع الفقه الإسلامي الصحيح. لعلي أجبتك عن سؤالك. بقي شيء آخر؟ لا ما بقي شيء. فضيل الشيخ، فالاستفتاء معنا يا شيخ، ما رأيكم في القبض بعد الرفع من الركوع؟ ليس له أصل في السنة، سمعتني؟ ما سمعت بشيء. قلت ليس له أصل في السنة. الحمد لله. عليكم. وعليكم السلام. ترتيبكم وجودكم وحركتكم والتي كان رتبها لهذا ما تكلمت ما تفرقت له. إذا حضرت المرقى وهي في المسعى عليها تتوقف وتستأنف السعي كله حيث شعرت بالنزول هناك تستأنف بعد أن تطهر. هذا السابع يا شيخ هذا افطنا الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات وليس بسبع. كيف؟ الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات. نحن كلنا كلنا الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يتقبل. اللهم امين.